جعلنا لمسجلتكم تفسيرا قوله تعالى ومن دخله كان آمنا. ما نعم على العلماء يعني أمنوا من دخله كان آمنا يعني تأمنوا. هذا معنى أنه يكون آمن ويقيم الشيء لا بد صار قد يقتل قد يصيب الشيء، لكن المقصود أن على ولاة الأمر في بلاد الحرام والسكان بلاد الحرام أن يؤمنوا. ولما دخلت رابطة في عام 313 من الهجرة جاءوا الغنم الرابع وقتلوا من قتلوا في الحرم الأمين مكة المكرمة من الطواف وغيرهم. يقول ابن كثير رحمه الله في تاريخ طويلة إن بعض الملاحدة من الرابطة لما قتلت على الناس هناك قال أين ربكم الذي يقول من دخله كان آمنا من أمنكم؟ فقال له أحد الحاضرين من المسلمين أنا لا أتركم معنى الآية الله يقول دخله كان آمنا يعني فأمنوه وهم معناها الله لا يصيبه شيء، لكن على ولاة الأمور الحرم وعلى أهل الحرم أن يؤمنوا. وكان الجاهلية حتى في الجاهلية تؤمن من دخل الحرم من غسل أبيه وإخوانه حتى يخرج، لأن محل عبادة من محل قتال ومحل عبادة ومحل طاعة لله عز وجل، فالواجب تأمين من دخل على الحرم وعدم إزاءه وعدم إدخال السوء عليه، وإذا كان لأحد حق عليه فيكون محل الحرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.